الآن في الآن. تفضل. بقول ضابط السفر ايش هو يا شيخنا؟ لانه ناس بقول اذا بدي اسلم من هون لاربد مثلا قد اعتبره سفر. من هون للزرقاء بعتبره سفر. انت ما عملت عفتك يعني مشان تريع الشيء خليته ينقيعي فيك. الله يهديه ابو اليمان. على الشيخ ابو اليمان الله يهديه منيح قبل بقى. انا عم اذكرك دائما بادبك يعني. الله يكرمك يا شيخ جزاك الله خير. الله يكرمك. يا شيخنا احنا بحاجه ماسه لتعلم الادب. نعطيكم اياه نعطيكم اياه. مع الشيخ. الله شيخنا سامحنا يا شيخ. والله انا حريص على ذلك لكن أخشى عليكم أن تنقلبوا مريدين صوفيين. إن شاء الله ما هو سدد وقارب خاصة وبعض منهم عنده الاستعداد. عنده الاستعداد. حسابي حادث بس اللي تبعت في السيارة. حسابي كذا حادث على الطريق شان الحادث في السيارة. طالب تلميذ مع شيخه يمكن يعني يباح له أن يقوم بها بحيث ما يصير عنده غلو ولا يخرج عن حدود ال. أيدي سؤالك أبو أنس. أبو أنس استنى. أبو أنس هذا لأبو ليلى ممكن استنى يا أبو أنس.